إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا في وصف الدين الذي أوحاه إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. فوصف الدين الذي أوحاه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه نور، ووصفه بأنه يهدي من اتبعه سبل السلام، يهديه سبل السلام في الدنيا فلا يضل، ويهديه سبل السلام في الآخرة فلا يشقى، كما قال الله جل وعلا: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فكتب الله رب العالمين لمن اتبع الوحي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وقال جل وعلا: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. فجعل الجاهل بما جاء به رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم أعمى، فهو في عماية وضلال. وقال سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين لم يرد به خير، مفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين لم يرد به خير. فهذا الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو علم ووحي، فمن كان ساعيا في معرفته وتعلمه فهذا الذي يخرجه الله به من الظلمات إلى النور ويكون من أهل ولاية الله رب العالمين. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والنبي صلوات الله وسلامه عليه قال: وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إليه. فما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحي وعلم، فمن كان آخذا به فذاك هو المتبع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على هذا النور وعلى ذاك الصراط المستقيم الذي بعثه الله رب العالمين به. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن بين يدي الساعة يرفع العلم ويثبت الجهل. ففي حديث أنس رضي الله عنه، وهو حديث مخرج في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن بين يدي الساعة يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. إن بين يدي الساعة يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. فكلما ابتعد الناس عن زمان النبوة كلما قل العلم وظهر الجهل حتى يثبت الجهل. فالعلم يرفع وتكثر المعاصي وتكثر الفواحش حتى يظهر الزنا ويشرب الخمر وتكثر الفتن. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى بعبده خيرا لزم علم النبوة، فتعلم الوحي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتابا وسنة. وهذه التقادير أو هذه المقدورات الكونية التي يخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشراط الساعة من ظهور الفواحش وظهور الزنا وشرب الخمر وكثرة الفتن، هي من باب تحذيره صلوات الله وسلامه عليه. ليست مجرد خبر أن هذا سيقع، بل في ضمنها تحذير للمسلم أن يكون من هؤلاء. فسبب ذلك هو البعد عن العلم. وأما المسلم الذي يعرف الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يؤمن بلقاء ربه تبارك وتعالى، فإنه يكون حريصا على العلم لينجو من هذه الفتن ومن تلك العلامات التي هي من باب المعاصي والموبقات التي أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنها ستنتشر وستكثر بين يدي الساعة. فدين محمد العلم، من أخذ به كان متبعا لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم على دينه، ومن كان معرضا عن العلم بعيدا عنه فإنه يبتعد عن دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم بمقدار ابتعاده عن هذا العلم وجهله به وعدم حرصه عليه. ومن الموبقات والمنكرات والفظائع والمهلكات التي انتشرت في زماننا وكثرت والتي عمت البلوى بها وطمت، السحر. السحر، والسحر له حقيقة وتأثير كما شهد بذلك الكتاب والسنة والواقع. السحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير سبحانه وتعالى وجل وعلا. فقد انتشر السحر تناسبا عكسيا مع رفع العلم وقلته، وطرديا مع ثبوت الجهل وزيادته. والسحر ذكره الله رب العالمين في كتابه وأثبته في قصة موسى مع فرعون، في قصة موسى كريم الله عليه الصلاة والسلام مع فرعون عدو الله، فذكر السحر وتأثيره وأنه يخيل بسببه إلى المسحور بأمور ليس لها حقيقة، فيصيب المسحور أو يغير في نفس الشيء أي في حقيقة الشيء، فقد يتغير الشيء نفسه من ساكن إلى متحرك، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، أو قد يكون التخيل في نفس المسحور فيخيل إليه أنها تسعى. قال الله جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان، أي ما تعلم سليمان السحر ولكن الشياطين كفروا، أي بتعلمهم السحر وتعليمهم وكتابته يعلمون الناس السحر. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي لا تتعلم السحر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وهذا فيه إثبات للسحر وأنه يحصل به التفريق بين المرء وزوجه، وهذا نوع من أنواع السحر، فمنه سحر التفريق، ومنه سحر التخييل، ومنه سحر المحبة وهو الصرف أو العطف، ومنه سحر الجنون، وغير ذلك من أنواع السحر الثابتة. فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وهذه الآية مما استدل به أهل العلم على أن الساحر كافر، الساحر الذي يستخدم الشياطين في أغراضه لا يكون ساحرا إلا إذا تقرب إلى الشياطين بأنواع من القربات كتركه الصلوات وكوطئه المصحف وكملابسة النجاسات ونحو ذلك مما يتقرب به إلى الشياطين، وكالاستغاثة بهم وبأسمائهم وبأشخاصهم وغير ذلك مما يفعله الساحر لينال خدمة الشياطين فيخدمهم فيسخرون له من يخدمه ومن يعينه على حاجاته. ولضيق الوقت ولكثرة الأمور التي يحتاج إليها في هذا الباب، فإننا لنا مع هذا الأمر خمس وقفات. الوقفة الأولى أنه ينبغي لنا أن نفرق بين القدر الكوني والقدر الشرعي، فالقدر الكوني هو كل ما يقع في الكون، كل ما يقع في هذا الكون من طاعة أو معصية، من ظلم أو فجور أو قربة لله سبحانه وتعالى، كل شيء يتحرك في هذا الكون داخل تحت قدر الله لا يخرج عنه، رضيه الله أم لم يرضه، أحبه الله أم لم يحبه، فكل شيء يقع في هذا الكون لا تتحرك قطرة ماء إلا بقدره الكوني، لا يتحرك ساكن إلا بقدره الكوني، لا تسقط ورقة من شجرة إلا بقدره جل وعلا الكوني، فجميع هذا الكون وذراته مسخرة بتسخير الله مدبرة بتدبير الله سبحانه وتعالى. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. هذا القدر الكوني لا يتعلق به حب أو بغض، ولا ثواب ولا عقاب، ولكن الإرادة الشرعية. الله سبحانه وتعالى أمرك بالصلاة، هذا أمر شرعي، أمرك الله بالصلاة، فإذا فعلت الصلاة فإنه يرضى ذلك ويحبه، وإذا ترك الأبعد الصلاة فإنه تركها بقدر الله الكوني، وإن كان الله سبحانه وتعالى لا يحب ذلك ولا يرضى، لأنه لا يفعل شيء في كونه إلا بإذنه وبمشيئته سبحانه وتعالى وجل وعلا. ومرد كل ذلك إلى الحكمة من الخلق، إلى حكمة الله سبحانه وتعالى في هذا الخلق. فلا بد من خير وشر، ولا بد من طاعة ومعصية، لأنه في الآخرة جنة أو نار، لأن الأمر في الآخرة إما إلى جنة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهلها، أو إلى نار والعياذ بالله. هذا الأمر الأول، السحر إذا وقع في أرض الله أو على عبد من عباد الله فلا يخرج عن قدر الله الكوني، وإن كان الله سبحانه وتعالى لا يحب ذلك ولا يرضى. قال الله جل وعلا: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. الفرق الثاني، نحتاج أن نفرق بين ما هو سحر وما هو وهم. فكثير من الناس إذا نزل به أي شيء يقول: يبدو أنني مسحور، لعلني ممسوس، فينسب أي شيء يقع به إلى السحر وإلى المس وإلى هذا الأمر. هذا شيء لا ينبغي، ويدخل العبد في كثير من الوساوس والهموم، وربما يصير مريضا نفسيا. فالسحر له علامات لا بد أن تكون موجودة في المسحور حتى يقال إنه مسحور أو ممسوس. فليس كل شيء يقع الإنسان يفقد مالا، يصاب في وظيفة أو غير ذلك، يكون محض ذلك بسبب سحر أو مس، بل يرجع في ذلك إلى أهل التخصص الذين يفرقون بين ما هو من باب السحر وبين غيره. الفرق الثالث، نحتاج أن نفرق بين من هو معالج وبين من هو دجال وكاهن وعراف. فأكثر من يقوم على هذا الأمر في زماننا ما بين مخرف ودجال خادم للشيطان أو كاهن أو عراف، إلا من رحم الله رب العالمين. فمن الكهنة أصحاب البشع، هؤلاء دجاجلة كهان مخرفون، إما أنه يستخدم الجن، وإما أنه يضحك على الخلق، وأكثرهم كذبا، وقد يصاب بسببهم أو تنسب السرقة أو الفواحش للأبرياء بسبب أنه يخاف من هذا الأمر فيضطرب، فتنسب له الفعلة. فأصحاب البشعة إما أنهم يستخدمون الجن، إما أنهم كذبة إذا أحسننا بهم الظن. ولا يجوز للمسلم أن يذهب إلى أهل البشعة، فمن أتاهم فقد أتى عرافا أو كاهنا فكفر بما أنزل على محمد صلوات الله وسلامه عليه. ومثلهم الذي يطلب الأثر، يطلب صورة، يطلب منديلا، يطلب شعرة، يطلب أي أثر من أثر المسحور أو من يريد أن يعمل له السحر. كل من يطلب شيئا من الآثار أو يطلب اسم الأم أو نحو ذلك فإنهم من الكهنة الدجاجلة. وتفصيل ذلك يكون بالسؤال والمقام لا يتسع. المهم أن الراقي أو الذي يعالج هذه الأمور لابد أن يكون دينه مرضي، لا تذهب لأي أحد. ومن المسلمين عياذا بالله من يذهب إلى صناديد الكفر وكهنتهم في دور عباداتهم الشيطانية عياذا بك اللهم. أي نفع تجده عند هؤلاء من فعل ذلك؟ باع دينه واشترى دنياه. قال الله جل وعلا: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. هؤلاء إذا ذهبت إليهم يعبدونك لغير الله ويمسخون دينك، فهذا خروج وبروق من دين الله رب العالمين. بل ينبغي، لا أقول عند الكافرين، عند المسلمين ألا تأتي أي أحد إلا إذا علمت منه الديانة وأنه سني محافظ على صلاته، لا يستعمل إلا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعلم ذلك قبل أن تأتيه، وإلا فالأصل أنه يحرم عليك أن تأتيه. ولكن لما ضعفت الديانة عند أكثر الناس وقطع الصلة بينه وبين رب العالمين، فلا توكل عنده ولا تقوى تحجزه، يريد أن يشفى فقط، فيطرح بنفسه بين يدي كافر لا يبالي، بين يدي فاجر لا يبالي. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا والمسلمين من مزالق الشرك والكفر، إنه ولي ذلك ومولاه. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا الأمر في الحقيقة يحتاج إلى أكثر من 20 خطبة، هذا إن اختصرت فيه. لكن الذي يتبلغ به المسلم من ذلك أن يفرق بين القدر الكوني والشرعي حتى لا يختلط عليه الأمر في حق ربه وينسب إلى الله سبحانه وتعالى ما لا يليق به، أن يفرق بين ما هو سحر وبين ما هو مرض عادي، أن يفرق بين الساحر والكاهن والدجال وبين الذي يصح أن يرقيه وأن يكون ساعياً معه في علاجه، وأن يفرق أخيراً بين الرقية وبين الدجل، بين الرقية الشرعية المرضية وبين الدجل. كيف يحل السحر؟ يحل السحر بطريقين: إما أن يجد السحر فيحله ويقرأ عليه المعوذتين، وهذا يكون بإخبار من فعله في الغالب، أو أن يعثر هو عليه، لا يكون باستعانة بالجن ولا باستعانة بالدجال ولا باستعانة بالشياطين ولا بنحو ذلك. فحل السحر بالسحر محرم بإجماع أهل العلم، وإما أن يكون بالرقية من الكتاب والسنة لا غير، تسمع ذلك واضحا ظاهرا جليا بكلام عربي مبين، لا يكون بالتمائم ولا بالتعاليق ولا بالطلاسم ولا بالأشكال الهندسية، حتى إن كتب لك مع ذلك قرآنا فهو دجال كاذب. ألم أقل لك هذا العلم نور، هذا الدين وحي ونور؟ خلاصة الأمر لمن أراد النجاة من هذا البلاء أن يسعى لأن يعيش عيشة المسلمين، النبي صلوات الله وسلامه عليه كان يأتي بالحسن والحسين ويجلسهما في حجره ويرقيهما، يقول: أعيذكما بكلمات الله التام من كل شيطان وهام ومن كل عين يام. ويقول: كان إبراهيم عليه السلام يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. هذه الوقاية، هؤلاء هم المسلمون. خليل الله إبراهيم يلقي أبناءه، فمن منا يلقي أبناءه؟ خليل الله محمد صلى الله عليه وسلم يلقي أبناءه، فمن منا يلقي أبناءه؟ هذه عزة المسلمين. الوقاية خير من العلاج، والعلاج أن يكون بيتك بيت مسلم. في باب المخالفات والنجاسات التي تأوي إليها الشياطين، الصور المعلقة، المسلسلات والأفلام والأغاني الماجنة، أهل المهرجانات والضجات، شياطين الإنس في بيتي يستدعون شياطين الجن. هلموا إلينا، هلموا إلينا. أما مسلم يخلو بيته بيته من هذه الأشياء، أولا هو في نعمة عظيمة، في نعمة كبيرة، فعليه أن يشكر الله جل وعلا. بيته خالي من رفقاء السوء، من الممثلين والممثلات، الفاجرين منهم والفاجرات، من أهل الدعارة والقبلات، من أهل الغناء. هذه نعمة عظيمة، وأي نعمة! فتخلي بيتك عن هذه النجاسات المحرمة، فهذا فرض للشياطين، وتجمله بذكر الله. إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، اقرأ البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة. أن تملأ بيتك بذكر الله رب العالمين، هذه مطربة للشيطان وحصن من هؤلاء، بدلا من أن يقع المحذور. ويدور الإنسان هكذا على شياطين الإنس والعياذ بالله، وما أكثرهم. الدجاجلة كثروا جدا في زمان، وقل من يتقي الله فيه. يسلبك أموالا، والأعظم من ذلك أن يسلبك دينك، عياذا بك اللهم. فيا أيها المسلمون، اتقوا الله في بيوتكم، واتقوا الله في نسائكم، واتقوا الله في أبنائكم، واتقوا الله في أنفسكم. إياكم وإتيان السحرة، فمن أتاهم فقد باع دينه. إياكم والعلاج عند السحرة. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن قدر الله رب العالمين عليه شيء من هذا البلاء فليصبر، وليسعى في التماس الدواء، في الرقية الشرعية، في اللجوء إلى رب الأرض والسماء، في التضرع إلى الله رب العالمين، وليحذر من إتيان الكهان، فإن من أتاهم فقد كفر بما أنزل على محمد صلوات الله وسلامه عليه، لأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم جاء بدين عظيم، جاء بعلم متين يحفظ دينه من الشركيات ومن البدع والخرافات، ويحفظ عقله من الترهات ومن الخرافات. فتمسكوا بدين محمد صلوات الله وسلامه عليه يا أتباع رسول الله، تمسكوا بدين رسول الله، ولن تكونوا متمسكين به إلا إذا تعلمتموه. فمن تعلم الدين الذي جاء به رسول الله كتب له الله رب العالمين نجاة من الضلال في الدنيا ومن الشقاء في الآخرة.